الشابون إذا طيب إيش هو ردة على الشابة الشابون من الأوطان إذا تركيب كلماته لأنها نشترط أن تكون صيغة للمذكرات خالية من جاء تهميد الشابة وطرات وعلام وفرحان مثل ذلك الشابة ليست من باب أفعل فعلا من باب كل مكان مذكر على وزن أفعل ومؤنث على وزن فعلا فعلا فعلا كأحمر حمراء جاء الأحمرون لأنه المذكر أحمر ومؤنث امرأة حمراء أو فعلان فعلا مثل عطشان عطشان سكران سكران لا تقول جاء شكرانون ولا عطشانون بخلاف إذا كان مذكر على وزن عطشان ومؤنث على وزن عطشانا هذا لا بأس مثل شيطان شيطانا على رأي بعضنا فإذا يقول شيطانون فإذا أما من جعل الألف والنون زائدة وأن الشيطان مشتق من الشيطان وهو البعد هذا لا يجوز أما من جعلها الشيطان مشتق من الشيط وهو الغضب هذا لا يجوز أما من قال أن الشيطان مشتق من الشيطان هذا يجوز كما هو رأي شيطان قال ذئب شطون إلى بعود ماء وما عدا ولا مما يستوي به المذكر والمؤنث لا يجوز الجمع كجريء وصفو على وجه فعل ذكر معنى مثلا جريء تقول امرأة جريء ورجل جريء امرأة صبور ورجل صبور ما تقول رجل جريء وامرأة جريئة رجل صبور وامرأة صبورة بل كلها على وجه واحد صبور وجريء سواء كان مؤنث أو مذكر فلهذا لا تقول جريء ولا صبور استواء المذكر والمؤنث وقد سبق لك أن قلنا أن المؤنث لا يجوز جمعه ولا جمع صفته أيضا فكذلك إذا كان يستوي به المذكر والمؤنث الثالث ما ألحق بالجمع وهو ما لم تنطبق عليه هذه الشروط ولا شروط الصفة كالأرمون أرم الحق بالجمع ليه؟ لأنه ليس بها تقول مثلا اشتوية الأرضون الأرضون لا ينفع الضوء ورمض بالواو فيبنى قلما لأنه ملحق بجمع المذكر لو صار ملحق فبه عدم انطباق شروط الجمع عليها وعدم انطباق شروط الصلة عليها لأنها نشترط أن تكون حاقة وهذا ليس بحاقة كذلك الظنون ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام قول أبو تمام قول أبي تمام السنون ملحق وكذلك عشرون إلى كثيرة تسكن كل ملحق الموضع الثاني مما رفع الواو الأسماء خمسة وهي أخوك وأبوك وأموك وأبوك وأمك يقول جاء أبوك إن جاء أبوك قال الله تعالى وأبونا عن بنات شعيب وأبونا شيخ كبير قال لهم أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون وكذلك أبو وأخ فلما دخلوا على يوسف قال إني أنا أخوك فلا تبتئس أخوك وأبوك وأبوك وحموك هذا حموك يا هند وابوك ذو زيد حسن وذو مال وذو تقول جاءني ذو مال ذو فاعل مرفوع عن طرف الواو يمنع ظنا لانه من الاسماء الخمسه ذو مضاف ومال من ربعه وذو مشترط فيها ان تكون بمعنى صاحب وان تضاف الى اسم جنس صاحب هذه الاسماء الخمسه إذا تنظر بواب يمنع ظنا ولها شروط وش شروطها؟ شروط الأسماء الخمسة نقول لك أولا أن تكون مفردة أب وأخ أصنافهم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. آباء مفعول تقدير الضمير، آباء مفعول تقدير الضمير. ليه صارت أصناف عشر؟ لأنها غير مثنى. أننا نشترط أن تكون مثنى. فإذا كانت مثنى أو مجموعة لم تكن من الأسماء الخمسة. وأن تكون مفردة وأن تكون مكبرة. فلو كانت مصغرة لم تكن من الأسماء الخمسة. هذا أبيك وهذا أخيك. أبي فاعل مفعول بالضمة الظاهرة. أبي مضاف كم ضمير. ليه أصاب من الأسماء الخمسة؟ قل لأننا نشترط أن تكون مكبرة وهذا مصغر. أن تكون مفردة وأن تكون مكبرة وأن تكون مضافة. فلو كانت مقطوعة من الإرادة ما صح أن تكون زوجة خمسة. تقول هذا أب وهذا أخ بالظلمة الظاهرة. ولا بد أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم. فإن كانت إضافتها إلى ياء المتكلم أصبحت من جنس غلامي وولدي. تقول هذا أبي. انظر أولئك آبائي. فلا بد أن تضاف إلى غيره. فإن ضيفت إلى ياء المتكلم لم تكن من أسماء الخمسة. هذه الأشياء أولا أن تكون مفردة. ثانيا أن تكون مكبرة. ثالثا أن تكون مضافة. رابعا أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم. وأما فم تأصف فم اشترط فيها ما يشترط في غيرها وتجيب شرط فهو إبانة النية. فتقول فم فلو قلت الفم هذا فم زيد ورأيت فم زيد أعرف بالحركات الظاهرة. لا بد من فصل النية. قل هذا فم زيد. قال الله تعالى ليبدو أداءه وما هو ببالغ. هذا فو زيد فو خبر مبتدا مرفوع عن طبيعي الواو يرجع فما لانه من الاسماء الخمسه. فو مضاف وزيد مضاف اليه بخلاف قد فم زيد يرد الحركات الظاهره. وحموك وهو اخو زوج المراه. وذو كذلك يشترط فيه ان تكون بمعنى صاحب. جاءني ذو مال يعني صاحب مال. زارني ذو علم يعني صاحب علم. رأيت يا جار يعني صاحب جار. فإن كانت ما هي بمعنى ذو لم تكن من الأسماء الخمسة. يقول شاء الطيب وبهلي ذو حضرت يعني التي حضرت. أو جاءني ذو خامة هذا لا يكون من الأسماء الخمسة. بمعنى جاءني الذي خامة. أو أضيفت إلى ضمير لا بد أن تضاف إلى اسم جنس معلومة وعدم ونسب وفضل. فإن أضيفت إلى ضمير يعني نوره تقول الشاعر إنما يعني من أهل الناس جروه هذا لا تكفي الأسماء الخمسة. وهنا سادس وهو عنه عدها بعضهم ان عند الاسماء الخمسه لكن الصواب انها تعرف بالحركات الظاهره كما قال ابن هشام قبل. والافصح استعمال الالف كالغدير. وكما يقول اب اب اب ثلاثه وراءه والنقص في هذا الاخير احسن منه. اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح. ألف نعم. إذا كان على الدابة. إيش؟ إذا كان على الدابة. الفريضة هنا لابد يوجهه حتى يخرج من الصف. أما النبي لا خش يستقبل القبلة ويمشي. الزينبون صالحات. آدم الزينبون مبتدا ايه مرفوع ايه وعلامة رفع وعلامة رفع الواو لانه لا هذا ما ترفع الضمة ايش زينبون علامة رفع الواو لأنه ملحق بجمع مذكر سالم ليس جنس لأنه هذا اسم المؤنث جمع المؤنث صالحات صالحات خبر مرفوع بالضمة ايش يقولون زينبون ها طيب التركيب غلط صحيح ايش الصواب زينبون ايش السبب يعني ليس جمع مذكر سالم حتى يجمع ذكر ايش السبب وش الشرط اللي بي أخرج هذا لمذكر أن يكون عيش جمعا لمذكر أن يكون عن ما بنا يا أخي جمعا جاك الأخير اللي قلنا مش وش لمذكر عام وش قلنا قبل أن يكون عيش علما علما يكون علما عيش علما لمذكر عام خالي خالي من تاء التأنيث ومن خالي من تاء التأنيث ومن التركيب نعم هذا علم زينب لكنه مؤنث فلا يجوز جمع زينب بل يقال الزينبات هنا هذا التركيب غير صحيح غير سليم هذا محترز أن يكون علما لمؤنث هو علم لكنه مو لمذكر محترجات الشروط اللي ما قدرت إنما المؤمنون أكبر إنما المؤمنون أكبر المؤمنون إيش إنما تشوف إنما المؤمنون إن ناس إنما أداة حصر المؤمنون مبتدأ وإخوة خبر مبتدأ إيش كمل يقول مبتدأ مرفوع بعلامة رفع الواو لأن جمع مذكر سالم لا تقولون يمحون من الشيء مش تقولون سنة ها سنة لجمع اي نعم ملحق بجمع مذكر سالم لا سنة سنة في الجمع تقدم شروط الجمع وشروط الصفة هذا ينطبق عليه شروط الصفة ما هو بجمع الجمع يكون عالم ومؤمن هذا وصف ومؤمن عالم إخوة إخوة خوف ما فوق من الظاهر على آخر هذا شغلتنا أموالنا وأهلونا شغل شغل في الماضي مبني على والتاء والتاء لا والتاء للتالي نعم ونا ونا مفعول ضمير ضمير مفعول ضمير مبني ضمير مبني الضمائر كلها مبني لا بد تكون مبني ولا يعني تكمل ما تعطينا اطراف لا ما تقسم الاطراف هذا كامل ونا ضمير ونا ضمير مبني على السكون مبني على السكون محله نصب على المفعوليه اي نعم غلتنا اموالنا فاعل اموال وفاعل نعم فاعل مرفوع بالضمة ظاهر على أموالنا ولا وهو مضاف وأنا مضاف إليه أموالنا مضاف وأنا ضمير مضاف إليه مبني أو معرب لا على مبني على السكون محله الجر بالإضافة جر بالمضاف وأهلونا الواو عاطفة وأهلو فاعل لا معطوف مرفوع معطوف على إيش معطوف على أموالنا نعم ومعطوف على المرفوع مرفوع وعلى مترفع ضمة ظاهرة على آخر أهلون الواو الواو أمطر الواو على مترفع لأنه ملحق نيابة نيابة لأنه ملحق بجمع مذكر السالم نعم فهو مضاف نعم مضاف ليش صار ملحق؟ لم تنطق هل ألم تنطبق على الشروط على الجمع أو شروط الصلاة؟ لا ما انطبقت ليه؟ مش اختل اسم جمع العالمية اختل شرط العالمية اختلت في العالمية يقول شيء يقول ملحق وإننا بنبحث هل هو تنطبق عليه شروط الجمع أو شروط الصفة لأن لشروط الجمع هنا أن يكون علما لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث ومن التركيب وشروط الصفة هنا أن تكون صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث ليست من باب أفعل فعلاء ولا من باب فعلان فعلاء ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث قلنا بالجمع حد لفظ دل على أكثر من اثنين وأغنى عن المتعاطفين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف أمثال عليه فنريد أن نطبق هذه التعريفات على الأهل هل هو قالنا ملحق نحب أن نعرف كيف صار ملحق وش اللي يختل علينا اختل سلوك الله يستوي فيه مذكر ومعنى ايش يستوي فيه مذكر ومعنى إذا ما جمع إذا جمع صار ملحق ما صار ملحق لما يستوي فيه أجل يصير التركيب مو صحيح لأن من ليس من ذكر جريح وصاروا فعيل وفاول وذي مش بأهيل وأهول لأهل أهلون من تطلق على كيف هذا قل ما هو بعلم على شخص معين ولا أرشبا إنما الأهل يضاف إلى من يشوش كما يقال أهل أهلي ينطبق على أولادك وأهلك وبناتك وعيالك وزوجك مثلا فمن جس آل فلان آل قاسم فآل بمعنى أهل فهو يضاف إلى من يشوشهم له لا وصفة بأنه مؤمن مسلم فاسق كافر ظالم ولا هو علم جيد بكر فلهذا صار ملحق مثل ما عرفته صار ملحق لأن شروط الجمع لم تنطبق عليه وشروط الصفة لم تنطبق عليه فأصبح ملحق بجمع مذكر السالم كما عرفت نعم ثم انقضت تلك السنون وأهلها ثم حرف انقضت انقضى فعل الماضي والتاء انقضى مبني وانقضى والتاء والتاء تاء الثاني علامة التاء انقضت تلك في تاء إشارة فعل ولا حرف ولا شيء إشارة إشارة بس إشارة شيء إشارة إلى المؤنث لكن هل هي اسم ولا فعل ولا حرف ولا وش من الإشارة أنا ما نعرف أنا إشارة بس شو أسوي بالإشارة قل اسم إشارة حتى تخرج إنه ما هي فعل ولا حرف تقول تي اسم إشارة ها إيش بعد تلك لا بعد ضربت الرجال من قضت تلك اسم إشارة إيش بعد معرب ولا مبني ولا عندنا فروع من جامع حبس المبني على كسر في اسم إشارة مبني حتى نعرف من المعربة أولا اسم لا فعل ولا حرف إشارة للمؤنث مبني لا ليست معربة على الكسر محله محل رفع ايش فعل ايش فعل سين شنو فعل فعل انقضت انقضت تلك ولا ولا مش تصير لم البعد اللام للبعد. نعم نعم، اللام للبعد والكفر حرف خطاب. نعم. من قال تلك السنون؟ سنون. نعم. مبتدا؟ لا. شغل بدل الشيخ من التير او عطفه، بدل من حرف الاشاره او عطفه من اسم الاشاره، بدل او عطفه، يعني يجوز ان تكون بدل او عطفه، لان اذا وقع الاسم بعد اسم الاشاره يكون بدل او عطفه. لا ما يصح نعت، ما يصح بدل بلا لا نعت وصل للإشارة. ما يصح من قرأة السنون؟ لا بل من قرأة السنون يصير وصل للإشارة، لأن العامل بالنعت هو العامل بالإشارة سواء بسواء. أما البدل، البدل هو عين الأول، جاء زيد أخوه، والعامل بالبدل غير العامل بالمدل، غير العامل. وأما النعت، العامل بالنعت في الصفة هو العامل في من أمكن، مثل هذا صفة، صفة للإشارة. فاعل مجرور ظلم رفع الواو نيابة، نيابة عن ضمن لأنه ملحق بالعملية الكسرة. ونو سنون، سنون نعم عوض الاتنين. نعم ما شاء الله. زيدون مبتدا مضروبا بالابتداء الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع، جمع لك الرسالة. والنون وضع الحركة والنون وإذا قلنا حيوان طبيعي ما في معنى، لأننا قلنا عوض عن الحركة، هذا عوض عن الحركة، لأن مفرده زيد، زيد عليها ضمتين، فإذا قلنا زيدون فالنون هي نون الجمع، صار عوضا عن إحدى الشكلتين، لأن بجت واحدة زيدون دون الثانية راحت وحلت محلها النون، فلهذا نقول عوض عن الحركة الشكل الثاني وعن التنوين والاسم. لكن يجوز أن نقول عن التنوين لأن من لازم وجود التنوين ذهاب الحركة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وأما الآلف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، هذه العلامة الثالثة من علامات الرفع. تقدم لنا أن للرفع أربع علامات: الضمة